الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم. يقول لا هجرة يعني من مكة، فمكة بعد أن فتحت أصبحت دار إسلام، ولا هجرة أيضا فيها فضل كفضل الهجرة من مكة أيام العهد النبوي. لا هجرة بعد فتح مكة، لكن الهجرة من ديار الكفر.